بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الكلام متصلا في سياق تنبيه على المسائل التي إذا وقع فيها المسلم فإنها قد تعرض إيمانه إما إلى النقض وإما إلى النقص، يعني إما أنها تنقض إيمانه من أصله فتخرجه من ملة الإسلام أعاذني الله وإياكم من ذلك، وإما أنها تنقص إيمانه عن درجة الكمال الواجب أو عن درجة الكمال المستحب، وسيأتي تفصيل ذلك كله إن شاء الله. فمن المسائل التي أوردها الشيخ رحمه الله في هذا السياق، قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ عليه رحمة الله يقول: باب ما جاء في التنجيم، يعني ما جاء عن السلف رحمهم الله وما جاء من نصوص الوحي في هذه المسألة التي هي التنجيم. التنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما، كما تقول فعل يفعل تفعيل. وهذا المصدر نجم، المصدر الذي فعله نجم هو مصدر نسبة، يعني نسبة إلى النجوم، كما تقول علم يعلم تعليما. فنجم ينجم تنجيما فعله نجم نسبة إلى التنجيم، كما تقول في الذي ينتسب إلى صناعة الخياطة خياط، والذي ينتسب إلى صناعة البناء بناء. فالذي ينسب نفسه إلى صناعة النجوم فهو منجم، والفعل منه نجم، فنسبه إلى النجوم. وسيأتي أنها نسبة ترد على وجهين، يعني هو يدعي معرفة أمور تطلعه عليها النجوم في حركاتها وتداخلها واقترانها واختراقها. ولذلك الشيخ رحمه الله لما كانت هذه المسألة مورد تنويع لم يجزم فيها الشيخ رحمه الله بحكم. أنتم لاحظتم في الأبواب السابقة قد يجزم الشيخ رحمه الله بالحكم في الباب، فيقول باب من الشت كذا وكذا، كقوله من الشت لبس الخيطة، لبس الخيط والحلقة لدفع البلاء لدفع البلاء. فجزم رحمه الله في الباب بحكم المسألة لأنها ليست مورد تقسيم. لبس الخيط والحلقة لدفع العين كله شرك بالله عز وجل، فلهذا يذكر الشيخ رحمه الله الحكم في الباب: باب من الشرك كذا وكذا. لكن تأتي بعض الأبواب تكون مورد تقسيم، يعني فيها ما هو ما حكمه شرك أو كفر أو خطأ، وفيها ما هو بخلاف ذلك. فهذه يقول فيها الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في كذا، يعني يذكر لك ما جاء فيه من النصوص، ما جاء فيه من كلام السلف والعلماء، ومنه ما يكون جائزا أو مباحا أو محرما، ومنه ما يكون حكمه حكما آخر، يعني يكون شركا أو كفرا. ومن المسائل التي هي مورد تقسيم هذه المسألة التي هي التنجيم. والشيخ رحمه الله حتى يبين هذا التقسيم ذكر هذا الأثر بعدها مباشرة حتى يبين حكم هذه المسألة. فنقل عن قتادة رحمه الله وقتادة بن دعامة السدوسي أحد أكابر التابعين رضي الله عنه ورحمه، والأثر أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا، ووصله غيره عبد الرزاق رحمه الله وغيرهم أسانيده صحيحا، يعني هو ثابت عن قتادة وفيه علم جم، ويدل على مبلغ علم السلف في كتاب الله عز وجل. يقول قتادة رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النجوم لثلاث، وأنت إذا قرأت في كتاب الله عز وجل تجد شاهده في القرآن. قال: خلقها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين، وشاهده في كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وهذه تمثال. ويقول في آية أخرى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، ويقول: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى أخبر الله عز وجل أنه خلق النجوم، هذه النجوم المرصعة في السماء خلقها الله سبحانه وتعالى لهذه المسائل الثلاث. خلقها سبحانه وتعالى زينة للسماء، بل هي من أعظم الزينة التي زين الله عز وجل بها السماء، وهي مما اتفق عليه الناس. كيف أن الله سبحانه وتعالى رفع هذه السماء وسواها وأعلى سمتها، ثم الله سبحانه وتعالى زينها بهذه النجوم العظيمة الهائلة التي تبهر العقول. فهذه واحدة من فوائد النجوم التي خلقها الله، التي خلق الله سبحانه وتعالى النجوم من أجلها. ثم الثانية قال خلقها الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين، والمقصود بالشياطين هم مسترقو السمع. وتقدم معنا في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكهان وأن الواحد منهم يصدق بكلمة ثم يزيد معها 100 كذبة فتحمل عنه الكلمة التي صدق فيها، وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إنما صدق فيها لأن أولياءه من الجن استرقوها من السماء. فإن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل الغش، كما جاء تقدم معنا في الحديث في باب حتى إذا فزع عن قلوبهم، فإذا ذهب عنهم ما كانوا يجدون، كما قال الله حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني ذهب عنهم الفزع الذي وجدوه من كلام الله سبحانه وتعالى بالوحي، يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربهم، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير. فلا يزال أهل السماء يتناقلون فيما بينهم ما تكلم الله سبحانه وتعالى به من الوحي، والجن مسترق السمع بعضهم فوق بعض هكذا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعضهم فوق بعض هكذا، يعني أحدهم فوق الآخر من الأرض هذه إلى السماء، إلى سماء الدنيا، وكل واحد منهم يسترق يسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم الذي تحته يلقيها إلى من تحته، حتى تصل إلى الكاهن، إلى كاهن الحي. فإذا وصلت إلى كاهن الحي، نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال فربما ألقاها إلى من تحته قبل أن يدركه الشهاب، يعني أن الله سبحانه وتعالى سخر هذه النجوم ليرجم بها هؤلاء الذين يسترقون السمع، يرتفع بعضهم فوق بعض، كل واحد منهم فوق الآخر، حتى يصلوا إلى درجات السماء، إلى السماء الدنيا، ويتسمعون إلى الوحي. يتسمع هذا الجن إلى الملائكة إذا أخبر بعضهم بعضا بكلام الله سبحانه وتعالى، وأعلاهم اللي هو أقرب الجن إلى السماء إذا سمع تلك الكلمة ألقاها إلى من تحته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرميه بالشهب، وهذه التي نراها كمان، هذه الشهب هي ترمى بها الشياطين الذين يسترقون السمع، فإذا أدركه الشهاب قبل أن يلقي تلك الكلمة احترق واحترقت معه، فإذا ألقاها قبل أن يدركه الشهاب يجعل كل واحد من مسترق السمع يلقيها إلى من تحته حتى تصل إلى الكاهن الذي في الأرض، إلى كاهن الحي. كاهن الحي عنده هذه الكلمة فيكذب معها، قال النبي صلى الله عليه وسلم 100 كذبة، فيصدق بتلك الكلمة التي قال، لأن الناس تميل إلى مثل هذا النوع من الكهانة، نسأل الله العافية. والشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل من فوائد النجوم التي خلقت من أجلها هي أنها جعلها رجوما لهؤلاء، وكان ذلك من الأول، من بداية الوحي، والله سبحانه وتعالى جعل النجوم رجوما للشياطين، فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم شدد ذلك على الجن، وكانت العلامة التي استدل بها إبليس على بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أن مسترقي السمع قالوا وأنا كنا نستمع في فجال صوت الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، يعني كانت الشهوب من قبل لكن كان يغمى بها في الأحيين المتباعدة، لكن لما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم بأعظم كلام كان يتكلم به الله سبحانه وتعالى وهو القرآن، لأن الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كلها كلامه، لكن أعظمها والمهيمن عليها هو القرآن، لما وصل الدور إلى كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن شددت الحراسة على السماء، فكان الشهوب ترمى بها بكثرة، فاستدل بذلك إبليس على بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الفائدة الثانية التي خلقت من أجلها النجوم. ثم الشيء الثالث قال قتادة رحمه الله وعلامات، قال قتادة رحمه الله وعلامات يهتدى بها، كقول الله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذا النوع من الفوائد التي خلقت من أجلها النجوم هو الذي اصطلح العلماء على تسميته بعلم التسيير، علم التسيير، بخلاف النوع الآخر الذي سيأتي الكلام عليه وهو علم التأثير، فيقول وبالنجم هم يهتدون، يعني أن الله سبحانه وتعالى في توسيعه السماء بالنجوم جعل بعض النجوم ثوابت وبعضها سيار، ثم منها ما يكون ظاهر في السنة كلها ومنها ما يظهر في بعض السنة ويكتمي في السنة الأخرى، وهي التي يسميها الناس الأبراج الآن، أبراج النجوم، بعض السلف فسر بها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البروج من السلف من فسر البروج بهذا المعنى وإن كان قولا مرجوحا، لكن فسر بهذا المعنى اللي هو بروج النجوم، والناس الآن يسمونها الأبراج، وهي اللي عندكم موجودة في الجرائد، برج كذا وبرج كذا وبرج برج العقرب وبرج العفنة، هي موجودة، هو علم موجود من الزمان الأول. طريقته أن الله سبحانه وتعالى خلق النجوم، فبعضها في الجهة اليمنى من السماء وبعضها في الجهة اليسرى، ففيها الثوابت وفيها السيارة. هذه الثوابت لا دخل لها في علم التأثير، لكنها متعلقة بعلم التفسير. أما التي تختفي وتظهر فهي 24 نجمة، 12 من جهة اليمين و 12 من جهة اليسار، نصف هذه يختفي في نصف السنة والنصف الآخر يختفي في نصف السنة الأخرى. ثم هم لكل برج، كل برج فيه 4 نجوم، فهي 12 برج في كل برج 4 نجوم. جعلوا كل نجم يلتقي مع نجم أو يتقابل مع نجم، إما أن يتلقى به على جهة التربيع أو على جهة التسديس، هي علوم عندهم يعرفونها هم. ومن أراد أن يطلع على شيء منها ففي مقدمة ابن خلدون يذكر بعض ذلك عنه، وأصله من الفلاسفة الأولون من الذين كانوا يعبدون النجوم، عبدة النجوم الذين يعتقدون أن الكواكب هي، أن الخلق كله والعالم كله معلول لعلة أولى هي الكوكب أو النير العظيم كما يسمونه، فهي أصلها من دين الفلاسفة الأول أفلاطون ومن كان معه، وهم الذين احتجوا لها وهم الذين وضعوها وأسسوها، فصنفوا في ذلك ووصل إلينا بعض كتبهم في ذلك، صنفوا في ذلك مصنفات، ومن نظر فيها علم أنه علم كله مبني على الحدس والتخمين، يعني النجم الفلاني يتقابل مع النجم الفلاني على طريقة التربيع فيكون علامة على أنه سيحدث كذا وكذا، والإنسان الذي ولد في نجم كذا وكذا سيحصل له كذا وكذا، يعني يربطون الحوادث الأرضية في هذا العالم الذي يسمونه هم عالم العناصر، يربطونه بالحوادث العلوية، يعني تقابل النجوم فيما بينها تربيعا أو تسديسا أو تخميسا. هذا العلم هو الذي يسمى علم التأثير، وهو الذي عقد الباب من أجل بيان أن الإيمان به واعتقاده شرك بالله سبحانه وتعالى وتكذيب لخبره. لكن النوع الآخر المتعلق بالنجوم الثابتة هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكره قتادة الآن، وهو علم التسيير. والتسيير يعني أن النجم يكون ثابت مثل الجوزة، كل الناس تعرفه هو نجم ثابت، فيتعلم الناس، وكان علم يتعلمونه من الزمن الأول إلى الآن من الناس من يعرفه، يستدلون به على الطرق، يستدلون به على القبلة، يستدلون به على أمور يعرفونها. فإذا نظر في النجم يقول لك هذا الجهة جهة الشمال وهذه الجنوب، القبلة من هذا الناحية والكعبة من الجهة الأخرى، ينظر في النجم الثابت يعلم مسيرهم إلى أين، الشام عليكم السلام، إذا نظر إلى النجم يعرف الشام من أين هي واليمن من أين هي والجزيرة من أين هي، بمعرفته بالنجوم الثوابت التي وضع الله سبحانه وتعالى ثابتة في السماء. والناس إلى الآن كثير منهم يعرفون هذا الجدي والقطب الأكبر والقطب الأصغر وما حوله من ما يسمونها الدببة والعرائس، يتعلمه الناس وموجود في الكتب وفي المصنفات إلى الآن موجودة، من طلبها وجدها. لكن الشاهد أن الناس إذا نظروا في النجوم، إذا كان ينظر في النجوم ثابتة على أساس أن يهتدي بها في الطريق، ويهتدي بها في معرفة القبلة، يهتدي بها في معرفة الأقاليم، هذا من العلم الجائز، وهذا هو الذي اهتدى الله سبحانه وتعالى به على عباده وعلاماته، وبالنجم هم يهتدون. فلا بأس بتعلمه وتعليمه، بل إذا تعين تعلمه وتعليمه طريقة لإقامة الدين قد يكون واجبا، كأن ينعدم من عند الناس معرفة طرق القبلة إلا بتلك الطريقة، يتعين على الناس أن يتعلموه إذا تعين عليهم إقامة دينهم بمثل المسائل. والله سبحانه وتعالى الآن أغنانا عن ذلك، لكن من احتاج إليه فتعلموه لا بأس به. وهذا العلم ذكره الله عز وجل في كتابه وأمتن الله سبحانه وتعالى به على عباده، ودليل على جوازه. وقد استنبط العلماء من هذه من امتنان الله سبحانه وتعالى علينا بهذا العلم أنه جائز، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمتن علينا بما ليس مباحا، فامتنان الله سبحانه وتعالى على عباده لتعلم هذا العلم بأنه جعل النجوم هادية لهم دليل على جوازه. لكن لما جاءت النصوص في بعضها عموم وفي بعضها النهي عن النظر في النجوم بإطلاق، ذهب من ذهب من العلماء وكره بعض السلف كما سيأتي عن الشيخ رحمه الله النظر في النجوم بإطلاق ولو للاهتداء، إما من جهة مراعاة سد الذريعة حتى لا ينتقل الناس من علم التسيير إلى علم التأثير، وإما من جهة مراعاة النصوص العامة. لكن من النصوص ما دل على الجواز هو هذه الآيات التي امتن الله عز وجل بها على العباد في جعله النجوم هذه، ويدل على أن علم التسيير المقصود به النظر في النجوم ثابتة من أجل تعلم طرق الأقاليم وطرق الجبلة وما إلى ذلك، الصحيح من كلام أهل العلم أنه جائز. النوع الآخر هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه شرك بالله عز وجل وكفر به. قال قتادة رحمه الله في هذا الباب، قال: فمن تأول فيها غير ذلك، يعني من طلب من النجوم غير هذه الثلاث، نظر في النجوم ومقصوده شيء زائد على هذه الثلاث، ليس مقصوده النظر فيها على أنها زينة بالسماء، ولا على أنها علامة ابتدى بها، ولا على أنها رجوم للشياطين. إذا نظر فيها إلى شيء ثالث مقصوده بهذا الذي نذكره الذي هو علم التأثير، قال رحمه الله: فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وصدق رحمه الله، لأنه أخطأ الطريق، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل النجوم أسبابا للحوادث الأرضية، وأضاع نصيبه لأن الله سبحانه وتعالى جعل النجوم لثلاث وهو طلب شيئا ثالثا فليس له ذلك، وتكلف ما لا علم له به لأنه كذب على الله سبحانه وتعالى وكذب على الواقع. لأن من نظر في في في في حجج القوم الذين استندوا إلى تلك العلوم، من نظر في حججهم علم أنها مبنية على الحس والتخمين، يعني ليس عندهم في جعل النجوم سببا فيما يقع في الحوادث الأرضية إلا تخمينات. وشيخهم الأكبر وإمامهم الأعظم الذي هو أفلاطون وصل من كلامه العجيب في الاحتجاج لعلم النجوم أنه يقول إنه قد ثبت بالمشاهدة تأثير الشمس، والشمس إحدى الكواكب وهي أعظم وهي النير الأعظم عندنا، قد ثبت بالمشاهدة تأثير الشمس في الحر والبرد وفي نضج الثمار وطيبها وفي اعتدال الجو وحرارته، فإذا ثبت تأثير النير العظيم على هذا التأثير يقول فتأثير النجوم الأخرى يقاس على تأثير النير العظيم. فيقول لك إذا طالبته ما الدليل على أن النجوم مؤثرة في الحوادث الأرضية، ما الدليل على أني أنا إذا ولدت في برج العقرب فإنه سيحدث لي كذا وكذا، بأي شيء تستدل على ذلك؟ يقول لأن الشمس دلت، لأن الشمس تنضج الثمار، فإذا كانت الشمس تنضج الثمار فهذا يدل على أن برج العقرب سيؤثر فيك. فهذا من أوهى الواهيات، لأن بينهما بعد شاسع. فنوع تأثير الشمس شيء لا مقارنة بينه ولا نسبة بينه بين تأثير النجوم في ولادة فلان في كذا أو موت فلان في كذا. فهذه إذا كانت هذه أقوى إمامهم الكبير ذكر هذه الحجة وهي أقوى حججهم بالقياس على تأثير الشمس، يدل على أنه ليس عندهم إلا ظن وتخمين. فلهذا من تكلم في النجوم من هذا الباب كما قال قتادة رحمه الله فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، بل يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى، ويكون قد كذب الله سبحانه وتعالى في خبره كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تدبر كيف سواه؟ لا هو تفكر في خلق الله، هو منها تفكر فيها على عظمتها وعلى تثبيتها في السماء وعلى تزيينها في السماء، هذا من الأمور التي ثبتت في الشرع، هذا من الأمور التي ثبتت في الشرع. لكن هو يقول من نظر في النجوم يريد أن يستنبط منها غير هذه الأشياء. نعم كونها تدل على عظمة بارها وخالقها والذي زين بها السماء هذا موجود لا شك أنه من دين الله عز وجل ومن شرعه، لكن مقصوده به النظر فيها لطلب علم حدوث، لطلب علم ارتباط الحوادث العلوية بالحوادث الأرضية، هذا الذي ينهى عنه وهذا الذي كره السلف. لذلك قال الشيخ رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، يعني حرب عن قتادة وعن ابن عيينة، وحرب وحرب بن إسماعيل له مسائل سأل فيها رحمه الله أحمد وروى فيها عن غيره من العلماء، ورخص في المنازل أحمد وإسحاق. هي مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله استطرادا لأنها متعلقة بعلم النجوم، فإن الناس ينظرون في علم النجوم ينظرون في منازل القمر وفي أبراجه وفي الأنواع التي ينزل في المنازل التي ينزلها يستدلون به كذلك إما على الحوادث الأرضية يستدلون به لأنه نجم من النجوم. فالنظر في منازل القمر هو شعبة من شعب علم النجوم، فإذا نظر فيه على أساس أنه يعرف به الأيام والشهور فهو من العلم الجائز، وإذا نظر فيه على أنه يعرف به الطرق ويعرف به السبل ويهتدي به في الأيام فهو من المباح. وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وأنه جعل القمر منازل قال لتعلموا عدد السنين والحساب، لكن إذا نظر فيه بغير ذلك فهذا الذي كره العلماء ونهوا عنه، إذا نظر فيه على أساس التأثير وهو الذي ابتلي به الناس الآن، كثير من الناس الآن ابتلي به بالنظر في الأبراج وتعلمها وتعليمها، والموجود في كثير من الجرائم من الناس من يقرأهم إما أنه يصدقهم أخف الناس عقولا، يسأل عن اسمه وتاريخ مولده وعن بلدته ثم ينظر له أنت ولدت في البرج الفلاني برج العقرب أو غيره، ثم يستدلون بالبرج الذي ولد فيه والبرج الذي حدث فيه على ما سيحدث له في حياته. ومنهم من يكون صاحب علم يعني علم النجوم الذي هو علم النجوم يعني احترافيا في الكذب، فيأتي بأخبار قد تصدق وقد تكذب، وإذا صدقت فهي من باب الابتلاء والامتحان. لكن منهم من يستقفل عقول الناس فلا يكون له علاقة بهذا العلم أصلا، هو موجود في الجرائد ليس له أصلا علم علاقة بهذا العلم، ولذلك لا يذكرون جزئيات فيما يتنبؤون به، إنما يذكرون كليات ستواجهك بعض المشاكل في العمل وبعض المشاكل في علاقاتك بمن حولك، فهي أمور لا يكاد يخلو منها أحد، يعني لا بد أن تصدق لأنه لا يخلو أحد من بعض المشاكل في العمل أو من بعض المشاكل في بيته أو من بعض العوائق، ويقولون قد تصيبك مصاعب ثم فهذا ليس أصلا من علم النجوم، ومع ذلك ينبغي النهي عنه، ينبغي أن لا ينظر فيه الإنسان وإن لم يكن من علم النجوم أصلا لأنه لعب على عقول الناس. لكن المنجمون حقيقة قد يتكلم في أمور واقعية، يقول لك إذا قصدت هذا المكان قد يحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا، وهو كله كذب كذلك، وما يخيب منه ولا يصدق هو أكثر مما يصدق. وفي حوادث التاريخ ما لا يحصى كثرة، ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر مفتاح دار السعادة وله رحمه الله في هذا الكتاب مفتاح دار السعادة فصل عظيم جدا في الكلام على المنجمين وكذبهم وافترائهم، وينقل عن بعض أساطينهم من أهل الإسلام من ينتسب إلى الإسلام ينقل حججهم وأدلتهم ويبطلها ويرد عليهم، وأطال رحمه الله النفس في ذلك طولا عظيما. فمن كان يريد أن يطلع على شيء من خزعبلاتهم ومن فساد أحوالهم لهم المنجمون فعليه بهذا الكتاب ابن القيم رحمه الله، وقد أفاد فيه فوائد بديعة جدا، ومنه ذكر هذه المسألة اللي هي منازل القمر وشرحها رحمه الله شرحا مستوعبا، شرح منازل القمر وبروجه كلها وكيف يتكلمون كيف يتعلمون، فمن باب داعي الفضول إذا أراد الإنسان أن يطلع عليه فلا بأس، وهو يحتاج إليه في التفسير، فإن من العلماء قلت لكم من ذكر هذه المسألة في التفسير في ذكر الله سبحانه وتعالى البروج ذكروه قولا لمن ذكروه من السلف. والشاهد أن الشيخ رحمه الله وابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح دار السعادة لما ذكر هذه المسائل ونقل حججهم ونقل كلامهم ذكر وقائع في التاريخ، بل أكثر ما نقل إلينا من وقائع التاريخ يدل على كذب المنجمين، لكن قد تصدق واحدة أو ثنتين على سبيل الابتلاء، يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بذلك لينظر من يصدق المنجم ممن يصدق وحي الله سبحانه وتعالى وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، قد يحدث هذا. لكن فيقول رحمه الله إن ما وقع في أمة الإسلام مما كذب المنجمين أعظم بكثير مما صدقهم، لكن الناس يتركون ما الشيء الذي ألفوه هو كذب المنجم شيء مألوف فلهذا لا ينقل، أما صدق المنجم فهو شيء غريب فلذلك تنقل. وانظر الآن في حوادث الكهان وسؤال الناس للكهان، قد تجد عند العجائز إذا سألتهم يقول لك والله فلانة من المنجمات أو من الكاهنات أخبرت بأن فلان سيتزوج امرأة اسمها فاطمة، وصدقت يعني صح تزوج امرأة اسمها فاطمة، هذه الكلمة الوحيدة التي سمعوها منه فصدق بها يصدقونه في مئات الكلمات التي كذبها عليه، وقد يكون قال لهم في ذلك المجلس من التفاصيل ومن الأحوال ومن الأخبار ما رأوا كذبه كله مناقضته للواقع تم مناقضة، لكن لأن كذبه شيء مألوف لا يلتفتون إليه ولا ينقلونه. ماذا ينقلون؟ ينقلون الشيء الذي خرج عن المألوف الذي هو صدقه، وهذا مثل ما يذكر علماء في حوادث التاريخ، في حوادث التاريخ من غير قضية المنجمين، الحروب التي وقعت بين الناس وما يقع بين الناس من القحط والقتل والغلاء وغلاء الأسعار. أن تقرأ في كتب التاريخ لا تجد كل سنة من السنوات تجد إلا حوادث القتل والتدمير والحروب والطاعون، وتجد غلاء الأسعار وارتفاعها. فأن تقرأ في التاريخ يخيل إليك يقع في نفسك أن حوادث التاريخ ملأ كلها حروب، ملأ كلها قتل ومجاعة. والسبب في هذا أن الناس ينقلون ما خرج عن المألوف، لكن إذا مرت على الناس 4 أشهر 5 أشهر كلها عافية ما فيها شيء، وش حيقول مورد؟ يقول مرة يوم كذا وكذا لم يحدث شيء، ومرة اليوم الذي بعده لم يحدث شيء، مرة السنة التي بعدها. لا يقول مثل هذا الكلام، يذكر الشيء الخارج عن المألوف. فلذلك إذا قرأت في كتب في كتب التاريخ يخيل إليك أنه كله حوادث. بل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجهلة من لم يفقه هذا المعنى يقول إذا قرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجده كله حروب. وبعض منكري السنن مما طعن في سنن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا المعنى، يقول تروون عن النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الأحاديث، متى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ومتى نقلت عنه وهو صلى الله عليه وسلم كل أيامه غزوات كلها حروب؟ نقول كلها غزوات كلها حروب فيما نقل إلينا، لأن الناس ينقلون مثل هذا الشيء، لا ينقلون أنه في 4 أشهر ما بين شوال وما بين المحرم لم يحدث شيء، وكان في اليوم الأول جالسا مع أصحابه ثم في اليوم الثاني جالس كذا. فهذا حال كتب التاريخ، ينقلون شيء غير مألوف، وهذا حال المنجمين. إذا جاءت حكاية عن المنجمين أنهم صدقوا، فما أهمل الناس حكايته مما كذب فيه المنجمون فهو أضعاف وأضعاف أضعاف ما صدقوا فيه. ومن أشهر الحكايات التي كذب فيها المنجمون قصة أمير المؤمنين لما أراد فتح عمورية، وقام له المنجمون واتفقوا على أنه إن خرج في هذا البرج وأنه برج مشؤوم، واتفقوا على أنه إن خرج فلن يفلح، فعصاهم وخرج، وفتح الله عز وجل عليه فتحا مبينا على المسلمين. وفيها نظم أبو تمام قصيدته المشهورة السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الصدق والكذب، يقول وأصدق أنباء من الكتب التي هي كتب وكتب المنجمين، في حده الحد بين الصدق والكذب، يعني الصدق والكذب بأمور واقعية محسوسة التي هي السيف مثلا في طلب الرزق، هي الصدق والكذب في الاكتساب وليس فيما في إذا خرجت إلى طلب الرزق، يكون العبرة والاعتماد على الأسباب التي سخرها الله سبحانه وتعالى بين يديك، ولا ينبغي أن يكون الاعتماد على الأمور الموهومة من مثل تقابل النجوم على التسديس والتربيع. فهو الكلام في النجوم هو نفس الكلام في علم في النجوم، هو مثل هو الكلام في منازل القمر. لذلك الشيخ رحمه الله بعد أن جاب كلام قتادة مباشرة قال وكلها قتادة تعلم منازل القمر، لينبه إلى أن حكم تعلم منازل القمر هو نفسه حكم تعلم مسائل النجوم. فما كان منه على سبيل التسير فهو جائز، وقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده به، وما كان منه من قبيل علم التأثير فهو المحرم، وهو شعبة من شعب الشرك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني على قدر ما يزيد من شعب النجوم من تعلم النجوم على قدر ما يزيد من السحر. قال الشيخ رحمه الله وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان، وحسنها الشيخ رحمه الله تعالى وحسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. والشاهد من حديث أبي سعيد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وهذا ليس كلامنا فيه، ومصدق بالسحر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، لأن علم النجوم هو شعبة من السحر. وقد تقدم وجه هذا، وأن السحر المقصود به قد يكون المقصود به كل الأشياء الخفية التي يتوصل بها الناس إلى استنباط بعض علوم الأشياء، وتقدم معنا تفسير هذا كله في باب السحر. وجاء الشيخ رحمه الله اختار هذا الحديث، ولعله لم يقف على ما هو أصح منه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بعلم النجوم وليس التصريح بعلم السحر، وذلك ما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه، وهذا الحديث نفسه لكن بلفظ آخر في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي 4 من أمر الجاهلية ليسوا بتاركينهن. والشاهد في النهي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه من أمر الجاهلية، قال الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فالطعن في الأحساب فالفخر بالأحساب الذي يفخر بأنه تميمي والآخر يفخر بأنه تغلبي وذاك يفخر بأنه قرشي هاشمي. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كلنا من آدم وآدم من تراب، يعني لا فضى لعربي على عجمي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. والآخر يطعن في الأنساب هو مثلا معروفة عند العرب، هل هو صليبة أو هل هو من بني كذا صليبة أو منهم ولاء أو هو فيهم إلى غير رشدة، يعني أن يطعن في نسبه إلى أبيه. إما أنه يكون قرشيا مثلا صليبة فيقال له أنت قرشي ولاء أو قرشي ملحق أو قرشي ملحق على غير رشدة، هو طعن في نسب الرجل وهو من أمر الجاهلية. والآخر النياحة وتقدم الكلام فيها عليه الصلاة والسلام. والرابع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستسقاء بالنجوم، ومعنى الاستسقاء بالنجوم يأتي في الباب الذي بعده، هو نسبة السقيا إلى النجوم. إذا نزل المطر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يقولون مطرنا بنبي كذا وكذا، يعني لما كان نجم كذا وكذا في ذلك الموضع حصل بسببه المطر، فيقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها من أمر الجاهلية. وفيه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أتخوفه على أمتي آخر الزمان ثلاثا إيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر وحيف السلطان. فقوله إيمانا بالنجوم هو هذا المعنى، هو إيمانهم بأن النجوم في السماء لها تأثير في الحوادث الأرضية، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية، وأخبر أنه من أخوف ما يخافه على أمة الإسلام. وفي حديث أبي موسى الذي ذكره الشيخ رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة، ولا يدخل الجنة كما تقدم معنا في الأحاديث الأخرى كلها. إذا كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هو شرك ناقل عن الملة، فالمقصود به أنه لا يدخله أصلا، لأنه يكون خارجا عن ملة الإسلام ويكون مخلدا في نار عافانا الله وإياكم منها، لأن الكفرة الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أنه حرم عليهم الجنة، فهم خالدون في النار. ويكون معنى لا يدخلون الجنة معنى لا يدخلونها دخولا مطلقا، بخلاف إذا وردت في شيء آخر كأن يكون كبيرة من كبائر الذنوب لا يكفر صاحبها بارتكابها، كالذي ورد معها من إدمان الخمر وقطيعة الرحم. فإن المقصود بلا يدخلون الجنة إما أنهم لا يدخلونها ابتداء، يعني لا يدخل الجنة ابتداء بل يدخل النار فيعذب على قدر ذنوبه ثم يكون مصيره إلى الجنة، وإما أن يكون المقصود لا يدخلون الجنة الدخول الذي هو دخول أهلها، لأن للجنة أهل وللنار أهل، فأهل الجنة الذين هم أهلها يدخلونها ابتداء كما أن أهل النار الذين هم أهلها يدخلونها ابتداء ويخلدون فيها. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور ومن كبائر الذنوب قال لا يدخلون الجنة، تفسرهم على أنهم لا يدخلونها دخول أهلها الذين يدخلونها ابتداء، لكن يدخلونها دخول من يعذب على قدر ذنوبه ثم يكون مصيره إلى النار. ثم قال الشيخ رحمه الله تكميلا لهذا الباب قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وهو معنى الحديث الذي تقدم في صحيح مسلم، والاستسقاء بالنجوم وأنه من أمر الجاهلية، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. ولهما يعني البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه، وهذا هو شاهد الباب، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر نزل من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، يعني لما انصرف من صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل على الناس، وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا فرغ من صلاته يلتفت إلى الناس، فإذا كان لهم إليهم شيء تكلم معهم، وربما سألهم هل رأى منكم أحدهم رؤيا فأولها له، وربما حدثهم بشيء رآه أو بخبر شيء أوحي إليه في ليلته صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة انصرف إلى الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال إن الله سبحانه وتعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا هو معنى الاستسقاء بالنجوم الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من أمر الجاهلية، يعني نسبة الصبيان إلى النجم. نسبة السقيا إلى النجم بأن يقول مترنا، ومعنى مترنا يعني نزل علينا المطر لما كان النجم في مكان كذا وكذا، أو لما كان القمر في برج كذا وكذا. فإذا قال الموحد، فالله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يذكر فرقا بين الموحد وبين غيره. فأما الموحد فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني ينسب الحوادث الأرضية كلها إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أفعاله كلها دائرة بين الفضل والعدل. فإذا كان من الأمور الموافقة لرغبات الإنسان ولأهوائه ولمصالحه فهي من الله سبحانه وتعالى فضلا ورحمة، وإذا كانت من الأمور التي تكون على التي قد تكون على غير ما يوافقها والإنسان ورغبته كالابتلاءات والمحن التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده فهي عدل من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون فيها فضل خفي عنا. فالناس بالنسبة إلى هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى يقول منهم من هو مؤمن ومنهم من هو كافر، فالمؤمن ينسب هذه الأفعال كلها إلى الله سبحانه وتعالى، فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو خالق الأسباب وخالق مسبباتها. وحتى لو نسبتها إلى الأسباب فينبغي مع ذلك أن لا تغفل عن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لكن الكافر بالله سبحانه وتعالى يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، ثم إذا كان ينسبها إلى الكوكب على أساس أن الكوكب سبب فيها، أو على أساس أن الله سبحانه وتعالى أجراها عند حدوث الكوكب، فهو به شرك أصغر، فهو بصاحبه شرك أصغر. فإذا نسبها إليه على ما يعتقده الفلاسفة الأولون، على ما يعتقده عبدة النجوم من أن الكوكب نفسه هو الذي أنزل المطر، فهذا مشرك بالله سبحانه وتعالى شركا أكبر، شركا في ربوبية الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يكاد يقع من الناس إلا على الندور، لكن الذي يبتلى به كثير من الناس هو الأصغر، وهو الذي يقع فيه كثير من المسلمين، وهو نسبة الأشياء التي لها أسباب ظاهرة إلى أسبابها مع الغفلة عن مسببها سبحانه وتعالى. فأكمل الناس إيمانا والموحدون من ينظر إلى ما وراء الأسباب، فينسب الأشياء إلى خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. وجهلة الناس والغافلون منهم قد ينسبونها إلى الأسباب، ثم نسبته لها إلى الأسباب إما أن تكون على سبيل الخبر المجرد، يعني مع يقين تام واعتقاد جازم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لها أسبابها، هو الذي خلقها وأجراها، فهذه قد تجوز في بعض الأحوال، قد تجوز في بعض الأحوال، وعليها يرد ما جاء في النصوص من نسبة بعض الأشياء إلى أسبابها، كان يقال غرقت السفينة بسبب قوة الريح، أو أن الله سبحانه وتعالى أبعد عنا النصوص بسبب البط في البيت أو بسبب الكلاب في البيت. ويقع هذا من الناس في كثير في كلامهم كثيرا. فهذا الكلمة اللي هي أن الله مثلا لولا الكلب لسرقنا أمس، ولولا كذا لحدث كذا، يعني نسبة الحوادث إلى الأسباب، هذه يقع منها الناس على وجهين، إما أن يكون خبر مجرد، يعني مع استحضاره أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السبب وهو مسببه، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السبب وما يتسبب عن السبب، هذه لا إشكال فيها وهي جائزة، لكن المحذور أن يتكلم بها مع غفلته عن السبب. وكثير من الأحيان تجد في قلبه ميلا إلى السبب وركونا إليه، هذه التي عدها السلف من الشرك الأصغر. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ورحمه أنه ذكر منها هذه الصور التي نعدها الآن، هي لولا البط لجاءنا لصوص، ولولا الريح لغرقت السفينة، عدها السلف رحمه الله من الشرك بالله عز وجل شركا أصغر، وذكروها في قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنه خالق الرازق وبيده الأمور، لكن مع ذلك يغفل عن تسبيب الله سبحانه وتعالى وعن أوليته وسبقه للأسباب سبحانه وتعالى، فينسبها إلى تلك الأسباب مع غفلته عن مسببها. فمثل هذا النوع من الناس ينبغي أن ينبه إلى هذا، إذا آنست منه غفلة عن المسبب الأول فينبغي أن تنبهه عليه. إذا قال حدث كذا وكذا بسبب كذا وكذا وشعرت منه أنسا بالسبب وركونا إليه، ينبغي أن تنبهه إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سببه وأجره. ولهذا لما جاء ذاك الأعرابي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فسأله عن الجرب، قال الإبل تكون صحيحة فتخالد الجرب فتجرب، قال نبينا صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ رده إلى الله سبحانه وتعالى. نعم الجرب عدوى الجرب سبب للمرض، لكن لا ينبغي أن تعاملها معاملة من ينتقل بمجرده، حيث أنه إذا خالطت الإبل الجربة الإبل الصحيحة يجزع ويعتقد جزما بأن الجرب سينتقل وبأنها ستمرض، كأن الجرب هذا لا يوجد ما يمنعه ولا يوجد ما يحول بينه وبين انتقاله، فهذا خطأ بالمسلم وقد يرتقي به إلى درجة الشرك الأصغر الذي نبه عليه السلف رحمه الله في تفسير هذه الآية الذي هي قول الله ما من أكثرهم بالله إلا هم مشركون، ومنه هذا الحديث اللي هو مقرن بنوع كذا وكذا. لكن إذا كان الإنسان الذي ينبغي له إما أن يتكلم باعتبار السبب الأول الذي هو قدرة الله سبحانه وتعالى وتقديره ومشيئته، فإذا قال الإنسان حصل الجرى بمشيئة الله سبحانه وتعالى فهذا هو الأوفق للنصوص وهذا هو الأكمل. وكثير من الناس قد يعترض على صاحب هذا فيقول لكن بسبب كذا وكذا، وما أكثر ما يختلف الناس والموحد وغيرهم في قضية الرزق مثلا، يقول ما كتبتش ولا ما قدر الله وما شاء فعل لم تحصل على من العلم ينكر قضية ما كتبتش، فيقول الآخر يمكن يعترض عليه، من يعترض من العامة يقول له لكن السبب ما شئت رحت تقول تقول قدر الله وما شاء فعل مثلا، ولا تحدث كثيرا لا سيما في المناسبات إذا فسد شيء واحد يقول قدر الله وما شاء فعل آخر ينكر أنت السبب وما تقوليش قدر الله وما شاء فعل، فهذا يخشى على صاحبه نسأل الله العافية، لأن الناس إما أنه يهمل السبب فيرجع إلى تسبيب الله سبحانه وتعالى وإلى فعله وقد يعتقد بطلان الأسباب، ووقع هذا من بعض الطوائف ورد عليه العلماء وتكلموا فيهم في منكري الأسباب ومنكري العلم وتكلم فيهم العلماء وأبطلوا حججهم وبينوا أنه مذهب فاسد، هو مذهب لبعض الطوائف والأشاعرة يعتقدونه ويعتقدون أنه لا تأثير لأسبابكم وسبباتنا، يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء عند وجود الأسباب ولا يعتقدون أن الأسباب تكون سببا في حدوث تلك الحوادث، فهو لا شك مذهب مرجوح ومذهب خاطئ. والمذهب الذي يقابله هو من يعتقد أن الأسباب تؤثر بنفسها، وهي عقائد الجاهلية التي أبطلها نبينا صلى الله عليه وسلم فنص على إبطالها في العدوى من هذا الباب، من باب أن العدوى لا تنتقل بنفسها، فقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا يعني أن العدوى غير موجودة ولا يوجد مرض معدي، لكن المقصود ليست العدوى تعدي بنفسها لكنها تعدي بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبقدرته. فإذا نسبت شيء إلى بارئه حصل مطر بسبب كذا وكذا، الأكمل في ذلك كما دل عليه هذا الحديث أن تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى وأن تقول حصل بفضل الله ورحمته وأن الله أحدث كذا وكذا، ثم تذكر بعد ذلك السبب. أما أن تنسبه إلى السبب مباشرة فإذا كانت العقيدة السليمة لا يضرك، هو خطأ في اللفظ ولا يضرك في الاعتقاد، لكن إذا غفل مع ذلك عن المسبب الذي هو الله عن خالق السبب الذي هو الله سبحانه وتعالى فهذا ضرب من ضروب الشرك الأصغر الذي ذكره العلماء ونبهوا عليه. بقي في الباب آية واحدة تصدر بها الشيخ رحمه الله الباب وهي ختامه، وهي قول الله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب لأنها على أحد التفسيرين الذين نقل عن السلف في تفسير هذه الآية، تجعلون رزقكم يعني نصيبكم من رزقكم، رزقكم معناها على أحد القولين نصيبكم من رزقكم أنكم تكذبون أن الله سبحانه وتعالى هو خالقها وأن الله سبحانه وتعالى هو رازقها فتنسبونها إلى غير الله سبحانه وتعالى، كقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أخلقوا ويعبدوا غيري وأرزقوا ويشتروا غيري، وإما أن رزقكم معناها شكركم وتجعلون شكركم لله سبحانه وتعالى على نعمه أنكم تكذبونه، ففيها تفسيران مشهوران، إما أنكم تجعلون نصيبكم من الرزق التكذيب، وإما أنكم تجعلون رزقكم نفسه تكذيبكم، رزقكم وشكركم لله سبحانه وتعالى هو التكذيب، فتقابلون نعمة الله سبحانه وتعالى بتكذيبه والكفر به، وإما أنكم تقابلونها بنسبتها إلى غيره سبحانه وتعالى وشكر غيرها عليه. وخلاصة الباب هو هذا الذي يذكر، هو أن الإنسان إذا نظر في الأسباب فالناس فيها طرفان ووسط، فالموحدون ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى مع اعتقادهم أن الأسباب مؤثرة، وإذا شاء الله عز وجل أن يسلبها تأثيرها سلبها إياها، وهذه هي العقيدة الصحيحة في الأسباب، السبب نفعله ونعتقد أنه مؤثر لكنه مؤثر بمشيئة الله عز وجل، فأنت أثناء مباشرتك للسبب تعتقد أنك تباشره لأن الله عز وجل جعله سببا، وإذا شاء الله عز وجل أبطل كونه سببا وأبطل مسببه وأبطل تعلقه بما يسببه. ثم مع ذلك إذا حصل من السبب شيء فإنما ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى. فأنت أثناء المباشرة تعتقد أنه مجرد سبب وأن الفاعل حقيقة وأن الذي جعله سببا هو الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا شاء أبطل كونه سببا. ثم مع ذلك إذا حدثت منه ثمرة أو نتيجة فإنما هي نسبة إلى الله سبحانه وتعالى. ويقابلها الطرفان، من ينفي الأسباب أصلا وهم طوائف من الأشاعرة وغيرهم فينفون الأسباب وينفون الحكمة والتعليل أصلا وهو مذهب الباطل المردود، وإما أن يقابله الآخر وهو من يفعل الأسباب ويعتمد عليها اعتمادا كليا وربما نسب إليه الأفعال وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا آخر الباب، آخر الكلام عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.